القاعدة الخامسة من قواعد التوبة أن المذنب عليه أن يطالع خمسة أمور. أولا عليه أن يطالع الوعد والوعيد الذي توعده الله به وجاء في نصوص الوحيين على هذه الجريمة التي أنت فعلتها، فهذا يحدث له خوفا وارتعادا من أن تنطبق هذه الجزاءات عليك. إذا ما انطبقت عليك في الدنيا تنطبق عليك في الآخرة. والجهة الثانية عليه أن يطالع أمر الله ونهيه وأنه قد خالف أمر الله، وهذا يورث عند العبد اعترافا، يعترف العبد أنه مذنب ويعترف أنه مخطئ ويعترف أنه إنما فعل ذلك نتيجة لجهله. الجهة الثالثة المذنب عليه أن ينظر إلى تمكين الله له وأن الله مكنه من فعل هذا الذنب، والسبب في ذلك لأن الله تخلى عنه، لم يعصمه، لم يوفقه، فهذا دليل على هوانك عند الله في تلك اللحظة التي الله قد تخلى عنك فيها، فيرثه ذلك انكسارا وحياء واعترافا بعزة الله واعترافا بأن العصمة بيد الله واعترافا بفضل الله إذ سترك. الجهة الرابعة عليه أن ينظر إلى مصدر الجناية، فما الذي أوقعك في هذا الذنب؟ إنما هو نفسك الظالمة الجاهلة. النظر الخامس عليه أن ينظر إلى الآمر له الذي زين له هذه المعصية في عينك وفي قلبك، وهو إبليس عدونا الأول الذي قال الله وأمرنا الله أن نتخذه عدوا، وهذا يورث العبد كمال الاحتراز منه، من هذا العدو، ويورث العبد التحفظ، ويورث العبد الحذر واليقظة من عدونا ومن وسائله.